إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا. قوله رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية، هذه قد تقدم الكلام حولها في المجلس الماضي. ثم قال بعد ذلك: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. هذا يفيد أن الرؤية المقصودة بهذه العبارة غير الرؤية الأولى. فالرؤية الأولى حين قال والإيمان بالرؤية كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد فيما يظهر والله أعلم الرؤية في القيامة وفي الآخرة في العرصات. أما هذه الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الرؤية الخاصة. وهذه الرؤية القول فيها عند أحمد كما نص هنا، أنها تمر الأحاديث التي ذكرت فيها هذه الرؤية كما جاءت، ولا يناظر فيه. المناظرة قد سبق أحمد وبين رحمه الله تعالى أن أهل السنة لا يناظروا ولا يماروا ولا يجادلوا، ولا زال رحمه الله تعالى يؤكد هذا المعنى ما بين فقرة وأخرى. فهو لما ذكر مقدمة أصول السنة من أين يؤخذ الدين، عقب ذلك بالنهي عن المناظرة والجدال، ثم ذكر أصل القدر وعقب ذلك بالنهي عن الجدال والمراء، والآن ذكر مسألة أخرى من مسائل أصول السنة وهي مسألة الرؤية، وأيضا عقبه بعدم المناظرة، وسوف يأتي أيضا ذكره لبعض مسائل أصول السنة وأيضا تعقيبه بعدم المناظرة والجدال، مما يدلك على أن هذا الأمر عظيم، وهذا الأصل شهير عند أهل السنة والجماعة، وأن التكرير في التنبيه عليه لابد منه، وإلا لما كرر أحمد رحمه الله تعالى ذكره ما بين الفقرة والأخرى. ونحن أحق بأن نكرر هذه المسألة أضعاف أضعاف أضعاف المرات مما كان يذكر بها الأئمة لعظيم الحاجة إلى ذلك. فكم رجل سني كنا قد نسمع به ويبلغنا عنه أخبار حسنة، ما نرى بين فينة وأخرى إلا انتكس وارتكس وذهب مع هؤلاء المرجئة. وحين تسأل وتبحث تجد كثيرا من أسباب الضلال عند هؤلاء هو ماذا؟ الجدال والمراء. ابن بطة رحمه الله تعالى قد قال قبل أكثر من 1000 سنة أنه رأى أناسا يلعنون أهل البدع ويحذرون منهم ويبغضونهم و إلى أن ناظروهم، فكانت بداية الشر، ناظروهم ثم مالوا إليهم ثم صاروا منهم. يقول ابن بطة: رأيتهم منهم صاروا من أهل البدع والضلال بعد أن كانوا يلعنونهم ويحذرون منهم. فالمناظرة باب شر عظيم. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في مقدمته للسنة كلاما نافعا عن مسألة المناظرات، وذكر أن كثيرا من الفتن جرت على أهل الإسلام بسبب هذه المناظرات. طيب، مسألة الرؤية الخاصة، أحمد رحمه الله يقول أن الحديث في هذه الرؤية الخاصة صحيح، وذكر 3 طرقا لهذا الحديث. الطريق الأول طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الطريق يرويه حماد عن قتادة، وقد رواه أناس كثر عن حماد، والمقصود أنه شهير المخرج عن حماد عن قتادة عن عكرمة. وهذا الطريق قد غضب أحمد جدا على من يعله بعنعنة قتادة، غضب جدا لما قال أن قتادة، لما بلغه أن بعض الناس يقولون أن قتادة لم يسمع من عكرمة، قال: ما حال هؤلاء، ما بال هؤلاء، وأخرج كتابا من كتبه وأخذ يشير للأثرم إن لم أكن واهما، يقول: قد سمع منه، وأشار له إلى 6 مواضع يصرح فيها قتادة بالسماع من من عكرمة ثم أخذ يقول قد ذهب من يحسن هذا، قد ذهب من يحسن الحديث هذا في زمان أحمد رحمه الله تعالى. فماذا نقول اليوم؟ والعجيب كل من خاض في علم الحديث سمي محدثا وعلامة، وبعضهم والله والله والله ما يعرف التمييز بين مشاهير الرواة ولا يعرف أصول التعليل ولا شيء، علامة محدث مشي مشي. فأحمد رحمه الله في زمانه يقول ذهب ذهب من يحسن هذا. هذا الحديث حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث متلقى بالقبول، وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على ذلك كما سوف يأتي إن شاء الله. ولفظه رأيت ربي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال من نفس الطريق، من نفس الطريق أنه قال رأيت ربي في صورة في صورة شاب أمرد عليه حلة، عليه حلة خضراء دونه فراش من ذهب. وقد رواه بهذه اللفظة الإمام أحمد كما ساق أبو يعلى ذلك بسنده إلى أحمد، رواه الإمام أحمد ورواه عنه ابنه عبد الله ورواه المروذي ورواه الخلال في السنة، يعني هذه اللفظة روى هذه اللفظة، ورواها أيضا غلامه غلام الخلال في كتابه السنة، ورواها أيضا الدارقطني الحافظ الدارقطني في كتابه الرؤية، ورواها الطبراني في كتابه السنة. وبعد أن روى الحديث بهذه اللفظة رأيت ربي على صورة شاب أمرد روى بسنده، طبعا كتاب السنة للطبراني مفقود، لكن الحمد لله أن ذاك الجهمي السيوطي في اللآلاء قد ذكر كلام الطبراني بأسانيده، فقال قال الطبراني في السنة ثم ساق بإسناده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الحديث، ثم قال قال الطبراني ثم بإسناد الطبراني عن ابن صدقة عن أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى قال من رد حديث عكرمة عن ابن عباس فهو معتزلي. ماذا يفيد هذا؟ تعقيب الطبراني لكلام أبي زرعة هذا بعد ذكره لهذا الحديث بهذا اللفظ ماذا يفيد؟ يفيد أن كلام أبي زرعة عند الطبراني منزل على هذا اللفظ على هذا الحديث. وكذلك هذا الحديث قد رواه أبو الحسن علي بن بشار، وروى حديث أم الطفيل، حديث أم الطفيل بنحو لفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما رأيت ربي على صورة شاب أمرد. نعم. وسئل عنه ابن الحسن أبو الحسن ابن بشار سئل عنه أي عن حديث أم الطفيل وعن حديث ابن عباس، فقال حديث صحيح. فقيل لما تحدث به الآن؟ قال إذن يدرس الإسلام، إذن يدرس الإسلام. وابن بشار أبو الحسن ابن بشار هذا قد قال فيه ابن بطة رحمه الله وهو من أصحابه قال من رأيته يثني على ابن بشار فهو سني، فهو سني، أي إذا كان على طريقته ومنهاجه. وكذلك قد صرح بأن من رد هذا الحديث فهو زنديق بن صدقة، وقد روى هذا الأثر أثر ابن صدقة الطبراني رحمه الله تعالى في السنة بعد ذكره للحديث بهذا اللفظ، أي حديث حديث ابن عباس، أي لفظ رأيت ربي على صورة شاب أمرد، على صورة شاب أمرد. فأورد الطبراني بعد ذلك هذا اللفظ لفظ ابن صدقة. وكذلك قد أشار ابن بطة رحمه الله في الإبانة إلى هذا اللفظ فقال قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في صورة كذا، ولم يرد في شيء من طرق الحديث تعيين لصورة إلا لصورة الشاب الأمرد، لم يرد تعيين لصورة أخرى، إنما ورد التعيين لصورة الشاب الأمرد. فقول ابن بطة كذا يشير إلى هذه اللفظة، يشير إلى هذه اللفظة. وذكر أن هذا الحديث من الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالقبول، والظاهر أنه لم يذكر اللفظة صريحة لأن هذه الرسالة قد ألفها للعامة كما ذكر هو ذلك، كما ذكر هو ذلك في مقدمته قال سوف أضع في هذا الكتاب ما لا يسع أحدا من المسلمين جهله، لا أحد من المسلمين يسعه أن يجهل ما في كتاب الإبانة الصغرى لابن بطة رحمه الله تعالى، فهو كتاب للخاصة والعامة، فالظاهر لأجل هذا لم يصرح بتلك اللفظة لكن أشار إليها بقوله كذا كذا. نعم، فهؤلاء بعض من روى هذا الحديث وبعض من صحح هذا الحديث بهذه اللفظة، بهذه اللفظة، نعم، لفظة الشاب الأمرد. حديث أم الطفيل، قد سأل ابن هانئ رحمه الله تعالى أبا عبد الله عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر، حديث أم الطفيل، وقلب وجهه وقال مروان بن عثمان مجهول، مروان بن عثمان مجهول. وذكر الخلال بسنده عن بعض أصحاب أحمد أن أحمد رحمه الله أمرهم بالتحديث بهذا الحديث. أي حديث؟ حديث أم الطفيل، أمرهم أن يحدثوا به، فكيف يأمرهم بالتحديث لحديث منكر؟ كيف يجمع بين هذا وذاك؟ أنا ثبت عنه. هل يخرج هذا على روايتين عن أحمد كما صنع أبو يعلى وغيره، أو يحاول أم نحاول التوفيق بين هذه الرواية وتلك؟ ابن تيمية حاول التوفيق فقال كما في البيان، الظاهر أن أحمد أنكره لما كان لا يعلم حال مروان بن عثمان، وهو نص أن مروان بن عثمان هذا مجهول، قال فلعله توثق من حاله بعد إذ فأمر بالرواية لهذا الحديث. ومروان بن عثمان قد عرفه وعلم حاله أبو زرعة الدمشقي رحمه الله تعالى، فقال عن حديث أم الطفيل رجاله معروفون لهم أنساب قوية، أما مروان بن عثمان فهو ابن فلان وكذا، وأخذ يعرف به. وظاهر هذا التثبيت لرجال هذا السند عند أبي زرعة الدمشقي رحمه الله تعالى. نعم، هذا الحديث الأول الذي قال فيه أحمد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. الحديث الثاني قال ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. الحديث الثاني قد أخرجه الحاكم وغيره، ولفظه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل هل رأى محمد ربه سبحانه وتعالى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما رآه كأن على قدميه خضرة، فقال له عكرمة يا ابن عباس الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار، قال لا أم لك ذلك، يرحمك الله، لا أم لك ذلك نوره إذا تجلى لم يقم بصر له. هذا لفظ حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. وقد ذكر المروذي عن أحمد كما في المنتخب من علل الخلال، ذكر المروذي عن أحمد أنه قرأ عليه هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكرته، فقال فصححه أبو عبد الله. نعم، أما الطريق الثالث الذي قال فيه ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران بن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرجه الدارقطني في الرؤية، ولفظه رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده. نعم، فهذه الأحاديث الثلاثة خاصة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية على ظاهرها كما جاءت في الأحاديث ولا يناظر فيها، وتتلقى في القبول. وقد شدد أحمد رحمه الله تعالى على من يرد هذه الروايات، فقد قال كما في ماذا بارك الله فيكم، كما في رواية المروذي، قال المروذي حدثني عبد الصمد بن يحيى الدهقان قال سمعت شاذان يقول أرسلت إلى أبي عبد الله يعني أحمد رحمه الله أستأذنه في أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رأيت ربي، لم يذكر لفظة الشاب الأمرد، رأيت ربي، فقال حدث به، فقد حدث به العلماء. وهذا يفيد أن هذا الحديث متلقى بالقبول عند أحمد رحمه الله تعالى. حاول بعض الناس إعلال هذه الطريق عن أحمد حتى يتسنى لهم تضعيف هذا الحديث الذي نص غير واحد من أهل العلم أنه لا يرده إلا المعتزلة، فقالوا عبد الصمد بن يحيى لا تعرف له ترجمة، فحينئذ هذا السند ضعيف عن أحمد رحمه الله تعالى. فيجاب عن هذا بأن عدم معرفتنا للدهقان هذا عبد الصمد لا يضر، فقد عرفه المروذي وروى عنه المروذي واعتمد المروذي روايته عن أبي عبد الله والمروذي هو صاحب الإمام أحمد، وهو أدرى بما يناسب أصول أحمد وما لا يناسب أصول أحمد رحمه الله تعالى. فلو كانت الرواية لا تثبت، أو لو كان هذا الرجل مجهول الحال ولا يجوز الاعتماد عليه عند المروذي رحمه الله تعالى، لما جزم بنسبة هذا إلى أحمد بناء على رواية هذا، بناء على رواية هذا الرجل. نعم، فهذه الرواية لا يتعنت بردها. ثم هذه الرواية ليست فردة عن أحمد، بل قد جاء رواية أخرى عن أحمد، وهي رواية الأثرم. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الحديث. فقال أحمد: هذا حديث رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شك في ذلك أو في شيء منه فهو جهمي، لا تقبل شهادته ولا يسلم عليه ولا يعاد ولا يعاد في مرضه. فأحمد رحمه الله تعالى شدد على من يرد هذه الرواية. وكما قلت، قد حكى ابن بطة رحمه الله تلقي أهل العلم لهذا الحديث بالقبول، وكذلك أبو موسى الغازي وغيرهم من أهل العلم ذكروا هذا في مصنفاتهم. فهذا الحديث حديث صحيح، وهذا الحديث يمر على ظاهره. وأحمد رحمه الله تعالى قد عقب بسند علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، عقب بهذا السند بعد سند قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ليدل على ماذا؟ ترتيب الصح، ترتيب الصح غير هذا. نعم، ذاك أقوى وهذا دونه، لأن علي بن زيد فيه كلام. نعم، لكن يشهد لذلك، هذا يبين ذاك من جهة هنا نص أنه بفؤاده، حتى يشير إلى أن هذه الرؤية المذكورة في هذه الأحاديث هي رؤية بالفؤاد. طيب، هل هذا يفيد أن أحمد رحمه الله تعالى لا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بعيني رأسه؟ أقول هذا لا يقطع بهذا، هذا لا يقطع بهذا. إثبات الرؤية القلبية لا تنفي إثبات الرؤية البصرية بعيني الرأس، لأنه قد جاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرة بعينه ومرة بفؤاده، ومرة بفؤاده. فهذا لا ينفي ذاك، فهذا لا ينفي ذاك. وقد زعم بعض المعاصرين، بعض المتأخرين، زعم بعض المتأخرين أن تخريج رواية عن أحمد برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه خطأ. قالوا هذا خطأ، وأحمد لم ينص على هذا اللفظ في شيء من الروايات، بل قالوا الصحيح أن أحمد لما أثبت الرؤية أراد بها رؤية ماذا؟ القلب. ولما ماذا بارك الله فيكم، لما تكلم على إنكار من أنكر الرؤية أراد بهذا إنكار رؤية البصر. فقالوا الروايات عن أحمد رواية واحدة، رواية واحدة، لا اختلاف عن أحمد في هذه المسألة. وفي هذا نظر من عدة جهات، من جهة المنقول عن أحمد رحمه الله، ومن جهة المنقول عن الأصحاب والذين هم أدرى الناس بكلام أحمد ومراد أحمد رحمه الله تعالى. أما المنقول عن أحمد فقد جاءت رواية في الحقيقة يصعب تمشيتها على هذا التوفيق، وهي رواية المروذي قال لأحمد رحمه الله: إن رجلا يقول: أنا أقول أن الله يرى في الآخرة، ولا أقول إن محمد صلى الله عليه وسلم لا رأى ربه في الدنيا. فقال أحمد: هذا أهل أن يجفى، هذا أهل أن يجفى. أحمد استنكر على هذا الرجل هذا الكلام، وبناء على التوفيق المذكور هذا الكلام لا شيء فيه، أليس كذلك؟ على التوفيق المذكور ما الإشكال في هذا الكلام؟ لا إشكال، لكن هذا يدلك على أن ذاك التوفيق المزعوم فيه نظر، فيه نظر. ثانيا، قد سئل أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية المروذي عن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسألة الرؤية، وهو قول معروف مشهور. من زعم أن محمد فقد رأى ربه فقد أعظم الفدية، كان معروف. فقال الأثرم بما ندفعه؟ قال ندفعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، وقوله أجل وأكبر عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه عائشة. ماذا يفيد هذا؟ لو كان النفي المذكور في الأثر نفي للرؤية البصرية، والإثبات المذكور في الحديث إنما هو إثبات للرؤية القلبية، لا تعارض بينهما حتى يقال ندفع هذا بذاك، ليس كذلك؟ فلما قيل ندفع هذا بذاك دل على وجود التعارض، أليس كذلك؟ فالظاهر أن أحمد لم تأتي عنه رواية واحدة في هذه المسألة، الظاهر أنه لم تأتي عن أحمد رواية واحدة في هذه المسألة. جاءت رواية وهي رواية الأثرم أيضا، وهذا عجيب أن ينروي الصاحب الواحد روايتان عن الإمام، أنه قيل لأبي عبد الله يقول رجل أقول رأى ربه ولا أقول بعينه ولا أقول بفؤاده، قال فرأيته يستحسن ذاك. وهذه بالإمكان أن توفق مع تلك، يعني ليست بتلك الصعوبة في الجمع، لكن قد تخرج على رواية ثالثة، قد تخرج على رواية ثالثة ولا أجزم بها. هذا من جهة المنقول عن أحمد. من جهة المنصوص عليه عند أصحاب أحمد، فالحقيقة جل الأصحاب لا يقولون بهذا. النجاد وهو من طبقة أصحاب أحمد، من طبقة من أخذ عن أصحاب أحمد، وهو من الأصحاب، هو أخذ عن أصحاب أحمد، نص على أن الرؤية كانت بصرية عينيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني بصره. كذلك من طبقة تلاميذ أحمد بن خزيمة، وابن خزيمة من أعظم المنتصرين لإثبات الرؤية البصرية. كذلك بارك الله فيكم ممن كان يسمى بشيخ الحنابلة في عصره ابن أبي داود، أبو بكر ابن أبي داود رحمهم الله تعالى، هذا كان يسمى شيخ الحنابلة في وقته، وهذا أيضا ممن ذهب إلى أن الرؤية كانت رؤية بصرية. كذلك ابن بطة رحمه الله تعالى، كذلك شيخ ابن بطة وقبل ابن بطة الآجري رحمه الله تعالى، فقد ذكر فصلا في الشريعة في خصوص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ثم أورد أثر ابن عباس والذي فيه قوله رضي الله عنهما كانت رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا عين. طبعا إنزال هذا الأثر على هذه المسألة فيه نظر، لكن أنا أريد أن أفهم مقصود الآجري. الآجري لما يورد هذا الأثر في هذا الباب ماذا هو يفهم منه؟ يفهم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كانت رؤيا عين، رؤيا عين، وإن كان الصحيح أن المراد بهذا الأثر ليست رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهذا موضوعه موضوع آخر. طيب، كذلك من الأصحاب عبد الغني المقدسي، وقد نص في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء، وهذا هو قول من يقول أو بعض من يقول أن الرؤية كانت رؤية بصرية. كذلك ممن ينتسب إلى أحمد الهروي، قد نص في أربعينه، الأربعين في التوحيد، في باب مستقل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه، هكذا نص بعيني رأسه. نعم. كذلك بارك الله فيكم ابن أبي عاصم جعل فصلا في كتاب السنة على مسألة الرؤية، وأورد في هذا الفصل أثر ابن عباس كانت رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن ابن أبي عاصم يريد بالرؤية الرؤية العينية البصرية. وقد احتج من ذهب إلى هذا القول بعدة حجج، منها ما ثبت عن ابن عباس من طرق أنه قال رضي الله عنهما كانت الخلة لإبراهيم والكلام لموسى عليهما الصلاة والسلام والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتخصيص الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر زائد على مجرد الرؤية القلبية، لأن الرؤية القلبية ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا كذلك قد أخرج ابن مردويه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه، بهذا اللفظ بعينيه، وتفسيره ابن مردويه تفسيرا مفقود كما هو معلوم، لكنه كان موجودا عند كثير من المفسرين وكثير من المؤرخين في القرن السابع والثامن، فقد نقل عنه بعض النقولات ابن كثير في تفسيره بسند ابن مردويه، فهذا يدل على أنه قد أدرك جزءا منه أو أدركه كله الله أعلم، لكن هو الآن مفقود. كذلك ابن حجر العسقلاني قد أدرك جزءا منه، وقد ذكر هذه الرواية ببعض سندها وقال إسناده صحيح في كتابه الغنية، أعني من؟ ابن حجر. هذه رسالة طبعت له قبل سنوات يسيرة، رسالة خاصة في هذه المسألة، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه. ويؤكد هذه الرواية ما رواه الطبراني بسنده، وقد أخرج السند السيوطي في اللآلئ سند الطبراني إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من طريق ابن جريج عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال رأى محمد ربه بعينيه، بعينيه. والضحاك كما هو معلوم لم يسمع من ابن عباس، لكن هو إنما أخذ عن سعيد بن جبير وغيره، لكن قد تكلم في هذه الرواية من جهة أخرى، وهي ماذا؟ جهة عنعنة ابن جريج، جهة عنعنة ابن جريج. وقد يقال أن هذه العنعنة تمشى من جهة الروايات الأخرى التي جاءت في تأكيد هذا المعنى. نعم، هذه من أعظم حجج من انتصر لهذا القول، وقد ذكرت لكم أسماء بعض الأصحاب الذين ذهبوا إلى هذا القول. بل العجيب أن يوسف بن عبد الهادي زعم إجماع الحنابلة على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كانت بعيني رأسه، قال هذا مما أجمع عليه الحنابلة. والأشعري لما زعم الانتساب إلى أحمد رحمه الله نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، الحمد لله نص على ذلك. نعم، الذين خالفوا هذا، وقد يعني بالمناسبة قد ذكر غير واحد أن جمهور أهل العلم يذهبون إلى هذا القول، ذكر غير واحد أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول. أما أقوى حجج المخالفين والذين حاولوا التوفيق بين كل الآثار والأحاديث المروية في هذا الباب، قالوا هذا لا يستقيم مع عدة أحاديث صحيحة، من أصحها وأشهرها وأقواها حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم، والذي فيه أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى الله عز وجل، فقال نور أن أراه، فهذا نفي لوقوع الرؤية، والحديث في صحيح مسلم، لكن هذا الحديث قد أنكره أحمد في رواية الأثرم، قال لم أزل له منكرا. وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد في القلب من صحة هذا الحديث شيء، فإنه قد جاء عن ابن شقيق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا لا موصولا. من أقوى الحجج أيضا التي دعت هؤلاء العلماء للذهاب إلى هذا القول، القول بالجمع، أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم، والذي هو من طريق أبي العالية، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين، وهذا أيضا ينظر فيه، فقد جاءت أسانيد أخرى ظاهرها القوة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمخالفة هذا، وقد يوفق بين هذا وتلك بأن الرؤية قد وقعت مرتين. أما ذكر الفؤاد هو من باب ذكر بعض أفراد الرؤية، لا أن الرؤيتين كانتا بالفؤاد، وهذا فيه نظر، لكن هو ذكر هكذا، الحاصل المعركة قوية إن صح التعبير، ولكلا الفريقين أدلة، والذين ذهبوا إلى القول الأول هم أئمة كثر، بل هم في الحقيقة عامة من صنف في كتب الاعتقاد المشهورة، هم الذين ذهبوا إلى القول الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه بصره. وهذه المسألة فيها اجتهاد، فلا يشرب ولا يشنع إلى من ذهب إلى هذا القول ولا إلى ذاك، مدام يؤمن بالأحاديث كلها ويقبلها كلها ولا يرد منها شيئا. طيب، إن قال قائل رجل يثبت الرؤية، عندنا رجل يثبت الرؤية ويقبل الأحاديث كلها ويثبت الرؤية المنامية، لكنه بخصوص رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، يقول هذا الحديث ضعيف ما أقبله، وأنا أثبت الرؤية المنامية من أحاديث أخرى وأنا أقول بكذا إلا هذا الحديث أنا أرده، هل يكون جهميا؟ أقول هذا لا يكون جهميا، لكنه قد وافق الجهمية في قولهم برد هذا الحديث، فهو أهل أن يجفى كما قال الأئمة والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد ذلك: والإيمان بالميزان كما جاء، يعني كما جاء في الحديث، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. نعم، الأدلة على إثبات الميزان أدلة كثيرة والإجماع حاصل بين أهل العلم. قال حنبل، قال أبو عبد الله يعني أحمد رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال أحمد: فهو في كتاب الله، يعني إثبات الميزان في كتاب الله. قال: فهو في كتاب الله، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه، الآية. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في إثبات الميزان، من نشرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، والذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ففي هذا الحديث إثبات للميزان. ومن هذه الحديث أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم، فهذا الحديث دل على وزن العباد، وذاك الحديث دل على وزن ماذا؟ الأعمال والأقوال. نعم، ويدخل في قولنا الأعمال والأقوال بطاقات وصحف الأعمال، كما في حديث عبد الله بن عمرو في حديث 99 سجن، فيه أنها وضعت في الميزان، فيدخل في قولنا الأعمال والأقوال الصحف والبطاقات التي فيها هذه الأعمال وتلك الأقوال، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم متضافرة مشهورة في إثبات الميزان. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يجتمع الناس يوم القيامة عند الميزان فيتجادلون أشد الجدل عنده. هذا قد احتج به أحمد رحمه الله في إثبات الميزان. كذلك قد احتج ابنه عبد الله رحمهم الله تعالى بأثر سلمان رضي الله عنه، والذي فيه أن الموازين توضع يوم القيامة، ولو وضع الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ميزان لوسعت، فحينئذ تقول الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك. من المسائل المتعلقة بالميزان الأثر المروي عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: للميزان كفتان ولسان. وقد حكى الإجماع على إثبات اللسان للميزان غير واحد من أهل السنة، منهم حرب والبربهاري رحمهم الله تعالى وغيرهم. والعجيب أن بعض هؤلاء المرجئة الذين يتطفلون على كتب الأئمة لما جاء ليقرأ كتاب شرح السنة للبربهاري، والذي فيه نقل البربهاري للإجماع على إثبات اللسان، أنه توقف ولم يقبل ما ذكره البربهاري، حتى جاءه بعض طلابه في الدرس فقال له الحافظ ابن حجر ينقل الإجماع، قال إذن نؤمن به. البربهاري تحت القدم، إيش إجماع بربهاري؟ أما إجماع ابن حجر لا، هذا إجماع ابن حجر، ابن حجر هذا لا يرد. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية من الخذلان، ونحمده على نعمة السنة. نعم نعم. طيب، من المسائل المتعلقة بالميزان مسألة الحساب، هل يحاسب الكافر أو لا يحاسب الكافر؟ قد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن من حوسب دخل الجنة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الكافر لا يحاسب بناء على هذا الأثر. وجاء عن غير واحد من المتقدمين كقتادة في تفسير قول الله تعالى فإنما حسابه عند ربه، قال الكافر حسابه عند الله سبحانه وتعالى. فالظاهر أنه لا تعارض بين هذه الأثر. فمن أثبت الحساب بالكافر أراد الحساب الذي يكون بعده التقريع، ومن نفى الحساب عن الكافر أراد بنفي الحساب هنا الحساب الذي يكون فيه موازنة بين الحسنات والسيئات. فالكافر لا حسنات عنده له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لا حسنات له عند الله يوم القيامة، فهذا الحساب منفي عن الكافر، وذاك مثبت في الآثار. فالآثار الظاهر أنها متوافقة غير متعارضة، والله أعلم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحوض، وأنه ما بين عدن ومكة، وأن طوله شهر وعرضه شهر، وأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن آنيته عدد نجوم السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضة يوم القيامة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم والدة. كل هذه الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يؤمنون بها ولا يردونها ولا يناظرون أحدا يرد أو يشكك في هذه الأحاديث. وقد قال عمر رضي الله عنه سيأتيكم أناس يجادلونكم في الحوض وينكرون الحوض وينكرون الحوض. وهذا الأثر قد أخرجه ابن عاصم في السنة وله حكم الرفع، فقد وقع ما حصل، فقد حصل ما ذكر عمر رضي الله عنه، فجاء أناس يشككون فيه، وهؤلاء قد ظهروا في القرن الأول، فقد كان ابن زياد ينكر الحوض في زمن الصحابة، فبلغ أنس رضي الله عنه ذلك، فقال والله لقد رأيت عجائز المدينة، العجوز في بيتها، قال والله لقد رأيت عجائز المدينة يدعون الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أي أراد أن يبين أنس أن من ينكر الحوض فهو جاهل، فهذا مما علمه الخاصة والعامة، حتى أن العجائز في بيوتهن قد بلغهن خبر الحوض. نعم. وكذلك قد بلغ أبا برزة رضي الله عنه أن بعض الناس يكذب في الحوض، فقال قولته الشهيرة من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه، من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. وقد أخذ غير واحد من أهل العلم من هذه اللفظة أن كل من كذب بفضيلة فهو أهل أن يحرم هذه الفضيلة. كذلك قد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال سيأتيكم أناس يكذبون بالحوض فلا تجالسوهم ولا تكلموا، فلا تجالسوهم ولا تكلموا. هذا فيه أيضا هجر أهل البدع وأهل الضلال، وكل من أنكر الحوض فهو ضال. وقد عرف إنكار الحوض عن الزنادقة المعتزلة، أنكروا الحوض، أنكروا الميزان، قالوا ما الحاجة إلى الميزان، الميزان حتى يعلم وزن الشيء الله يعلم دون ميزان، فما الحاجة إلى الميزان، نفوا الميزان. ما الحاجة إلى الحوض، نفوا الحوض. ما الحاجة إلى وجود الجنة والنار الآن، نفوا وجود الجنة والنار، وجود الجنة والنار الآن. وهكذا وهكذا بعقولهم التالفة يردون ما يردون ويقبلون ما تقبله عقولهم السافلة. فواجمع أهل السنة على كفر هذه الطائفة المارقة. المقصود أن أهل السنة قد أجمعوا على الإيمان بالحوض بأخباره المذكورة. وهنا مسألة، قد جاء في الحديث أن لكل نبي حوضة، وهذا من أبلغ صيغ العموم، لكل نبي، كل من أبلغ صيغ العموم. وجاء في استثناء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إلا صالح، فإن حوضه ضرع ناقته، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد حكى البربهاري رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. فإن لم يكن هناك مخالف من الأئمة الذين سبقوا البربهاري فنحن لا نخالف ولا نشذ عن أقوال أهل السنة، والله أعلم. طيب، في الفقرة التي قبل هذه قول أحمد رحمه الله أن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي ذكرناه في المجلس الماضي، وقد جاء نحوه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه الصحيحين، والذي فيه زيادة وهي أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن فيقرره بذنوبه ويضع عليه كنفه، هكذا أشار بعض رواة الحديث. ففي هذا الحديث فائدة زائدة وهي إثبات الكنف لله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأتي منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والإيمان به والتصديق به. هذه المسألة أيضا من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، يعني مسألة الإيمان بعذاب القبر، وأدلة كتاب السنة والآثار والأحاديث مستفيضة فيها. فمن الكتاب الكريم: فإن له معيشة ضنكة، قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ثبت عنه: المعيشة الضنكة عذاب القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال البراء رضي الله عنه: نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. والأحاديث في إثبات عذاب القبر مشهورة مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، وهي وبعضها متلقا بالقبول، من أشهرها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاستعاذة من أربع، بارك الله فيكم، بعد بالاستعاذة من أربع قبل التسليم. وما هي هذه الأربع؟ أو ممن في هذه الأربع الاستعاذة من عذاب القبر. كذلك في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر. كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير الحديث. هذا أيضا فيه إثبات عذاب القبر. والأحاديث كثيرة في هذه المسألة، واليوم قد نبتت نابتة من الزنادقة يشككون في كل شيء حتى شككوا في عذاب القبر، وبعضهم يعني لفرط غبائه يقول: لا يوجد لا في البخاري ولا في مسلم حديث في إثبات عذاب القبر. يعني هذا من فرط غبائه، من فرط غبائه، والظهر أنه لم يقرأ لا البخاري ولا مسلم، وإلا الأحاديث التي في الصحيحين فضلا عن غيرهما كثيرة في إثبات عذاب القبر، بل هذا في القرآن الكريم كما سبق ذكر آيتين فقط من كتاب الآيات من ذكر الآيات الكريمة. نعم، وقد أجمع أهل السنة على هذا، كما أنهم أجمعوا على أن العذاب والنعيم يكون على الروح والجسد، كما جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكافر أو الفاجر فقال: فيضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، وهذا عذاب على الجسد، أليس كذلك؟ وكذلك جاء في حديث ابن مسعود المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، فهذا التنعيم للروح، هذه أرواح المؤمنين في الجنة. نعم، فأرواح المؤمنين في الجنة وأطفال المؤمنين في الجنة بالإجماع، والأنبياء في الجنة بالإجماع، وأرواح الكفار في براهوت في اليمن، في اليمن. وهذا قد حكى عليه الإجماع البربهاري رحمه الله تعالى، وهو نص قول علي رضي الله عنه، وقد روي معناه عن ابن جريج رحمه الله تعالى. نعم، وقد قال أحمد رحمه الله تعالى هنا أن الرجل يمتحن في قبره من ربه ومن نبيه، وهذا نص الحديث الذي في الصحيحين، وأن فتانا القبر من منكر ونكير. نعم، وهذا قد جاء من حديث عمر، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء وصفهما بالأسودان الأزرقان، أي أسوداء الظاهر أزرقا العينين. نعم، وجاءت في عدة أحاديث، وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية أحمد بن القاسم فقال له: تقول يا أبا عبد الله بفتاني القبر؟ قال: نعم، نقول بفتاني القبر ومنكر ونكير. قال: تقول منكر ونكير؟ قال: نعم، أقول منكر ونكير، أقول منكر ونكير. فيا عجبا لمن يأتي ويتحذلق على البربهاري رحمه الله تعالى فيزعم أن من أخطاء كتاب شرح السنة تسمية الفتانة فتانة القبر بمنكر ونكير، وهذا أحمد وغيره من أئمة السنة يحكون ذلك ويثبتون الأحاديث في في في ذلك، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك، على ماذا؟ منكر ونكير، منكر ونكير. وقد قال أحمد رحمه الله كما في رواية المروذي: ما ينكر عذاب القبر إلا ضال مضل، ما ينكر عذاب القبر إلا ضال مضل، بل قد جاءت رواية شديدة على هؤلاء المتحاذقين على الأئمة كما في الطبقات، أن أحمد رحمه الله تعالى قال: من أنكر منكر ونكير فهو جهمي، من أنكر منكر ونكير، من أنكر منكر ونكير فهو جهمي. نعم. والعجيب أن إمام ملتهم الجرجسية الألباني يصحح يحسن حديث منكر ونكير، فلا لمذهب السلف عرفوا ولا للخلف اتبعوا، نسأل الله العافية. نعم. طيب، من المسائل التي تتعلق بالقبر ضغطة القبر، قد جاء في حديث أنس الذي أخرجه عبد الله رحمه الله في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن صبي قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا، فلا أحد ينجو من ضمة القبر، لكن بلا شك أن الأمر يخفف على المؤمن، كما أن يوم القيامة يخفف على المؤمن فيكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وإلا هو مقدار 50,000 سنة على على على غيره، على غير المؤمن. نعم. كذلك من المسائل المتعلقة بالقبر أن أهل القبر يتزاورون، كما جاء ذلك في الأثر عن سيرين وعن عبيد بن عمير، وأنهم يسألون عن أقاربهم الذين سبقوهم يعني في الموت، فإن لم يجدوهم قالوا: ويله، إذن أخذ إلى أمه، إلى أمه الهاوية، الهاوية. نعم. قد جاء في الحديث أن المرأة يسأل في قبره عن ربه ونبيه ودينه، فزعم بعض الناس أن السؤال لا يتجاوز هذه الثلاثة، فلا علينا أن نشتغل بالتحذير من فلان والتحذير من علان وتتبع عورات الناس، لأننا لن نسأل عن ذلك في قبورنا، لن نسأل عن ذلك في قبورنا، وهذا غلط من وجوه، بل قد يؤول هذا إلى الزندقة. فلو جاء رجل بناء على هذه القاعدة الفاجرة وقال: أنا لن أصلي، يعني لن أسأل في القبر هل صليت أو لم تصلي، سوف يسأل من ربي ومن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ديني، لن أسأل عن الصلاة، ويقول آخر: لن أزكي، لن أسأل عن الزكاة، ويقول ثالث: لن أحج، لن أسأل عن الحج، ويقول رابع: سوف أزني، لن أسأل عن العفاف، ويقول خامس: سوف أفعل، لن أسأل عن كذا، وهكذا، فتؤول المسألة إلى زندقة، إلى زندقة صريحة. هذا أولا. يسأل عن القرآن مسبوق ولا؟ نعم، مسائل كثيرة كثيرة. طيب، الأمر الثاني، السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل المراد به أن المسؤول هل كان يقول محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، أم المراد مدى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسؤول، أليس كذلك؟ فهذا له لوازمه ومقتضياته، ومن مقتضيات الإيمان أو لوازم الإيمان ماذا؟ النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأين النصيحة إذا تركنا التحذير من أهل البدع والضلال والزندقة والجهمية؟ أرأيتم؟ كذلك من جهة أخرى، قد جاء في شرح السنة للبربهاري أن البربهاري قال: يسأل الرجل في قبره عن ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه وعن شرائع الإسلام، وعن شرائع الإسلام، هكذا قال البربهاري، حتى أن النجمي في شرحه قال: ما أدري إيش الدليل على هذا. وجاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أن العباس رآه بعد موته، عباس أو غيره من الصحابة رآه بعد موته بسنة، عباس طيب بعد موته في سنة، فقال: الآن انتهيت من الحساب، الآن انتهيت من الحساب في القبر. فقولكم هذا خطأ منقوض من وجوه، من وجوه كثيرة. نعم. واليوم تعرفون الناس قد قتلتهم الأهواء، الكلمة الباطلة يقولها رجلان، فأحدهما يبدع بل قد يزندق، والآخر يؤمم ويرفع ولا يلتفت لقوله. يعني لما يقول الرحيلي مثل هذه الكلمة تقوم يقوم الناس عليه ويرمونه بالبوائق وحق لهم، لكن لما يقولها مثل عبد العزيز الراجحي لا تسمع لهم همسة، أحد يتكلم. لماذا؟ لاعتبارات موجودة عند هؤلاء المرجئة، نسأل الله العافية من الخذلان. نعم. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد ذلك: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق والتصديق به. قد أجمع أهل السنة على الإيمان بالشفاعة، بالإيمان بالشفاعة، وقد افترقت أو افترق الناس على طوائف في مسألة الشفاعة، فقوم جفوا في الشفاعة فنفوها كالخوارج، وقوم غلوا في الشفاعة فسألوا أموات والمخلوقين هذه الشفاعة، وقوم توسطوا وهم أهل العدل والحق وهم أهل السنة فأثبتوا الشفاعة المثبتة ونفوا الشفاعة المنفية بنص القرآن. وماذا بارك الله فيكم لو تجلس هكذا أفضل، وماذا بارك الله فيكم، وردوا على الخوارج قولهم. الخوارج يقولون قال الله تعالى: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقالوا: من دخل النار فقد خزي، ومن خزي لا يخرج منها، ومن خزي فلا يخرج منها. وهذا الاحتجاج قد احتج به بعض الخوارج أمام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: اقرأ ما قبلها، هذه في الكفار، هذه الآية في الكفار. نعم، لأجل هذا قد روي عن أنس في تفسيرها أنه قال: من تدخل، أي من تخلد، أي من تخلد. نعم. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لأجل هذا نهى حذيفة رضي الله عنه فيما ثبت عنه من سؤال الشفاعة، من سؤال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رجلا يقول: اللهم شفع في نبيك، قال: لا تقول هذا، إنما الشفاعة للمذنبين، إنما الشفاعة للمذنبين، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد يأتي معنى الشفاعة بمعنى آخر أعم من هذا المعنى، لكن لما كان اللفظ مشتركا نهى حذيفة عن هذا الدعاء، نهى حذيفة رضي الله عنه عن هذا الدعاء. وأحق الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، ومن دعا الأموات واستغاث بهم لم يحقق لا إله إلا الله، فهؤلاء في الحقيقة محرومون من هذه الشفاعة. والشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن، كما في حديث أهوال يوم القيامة، والذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويسبح الله ويحمده بمحامد هو لا يعرفها في حياته في الدنيا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يؤذن له في الشفاعة. فالشفاعة تكون بعد الإذن، والشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى. والله لا يرضى الشرك ولا يرضى عن المشركين، فهؤلاء لم يسلكوا سبيل الشفاعة الصحيح لنيل الشفاعة. من أراد الشفاعة بالمعنى العام فعليه بتحقيق التوحيد وتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل الشفاعة. وحديث الشفاعة، حديث الشفاعة قد خرجها البخاري ومسلم وغيرهما في كتب الإسلام ومسانيده، وفيها رد على عامة الطوائف. وإن قلت كل أرجو أن لا أكون مبالغا، إن قلت حديث الشفاعة فيها الرد على كل الطوائف أرجو أن لا أكون مبالغا، ففيها الرد على الجهمية من وجوه كثيرة في ذكر الصفات، بل فيها بيان كفر الجهمية، لأن من أحاديث الصفات حديث من أحاديث الشفاعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد، والذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه فيسجد أهل الإيمان لا، والجهمية لا يثبتون ساقا فلم يؤمنوا بالرب الذي يكشف عن ساقه يوم القيامة. هذا هو حقيقة ولازم ومقتضى قولهم، فهذا فيه رد على الجهمية. كذلك يأتيهم فيه إتيان. نعم، كذلك فيه رد على المرجئة والخوارج وكل هذه الفرق من عدة جهات، من جهة إخراج هؤلاء بالشفاعة من النار، والخوارج لا يؤمنون بهذا. ومن جهة تفاضل الإمام. فأن في الحديث يخرج من النار من فيه مقدار خردلة، من فيه مقدار ذرة، وهكذا، فيه أن الإيمان يتفاضل. وهذا لا يقول به لا معتزلة ولا خوارج ولا مرجئة، ولا مرجئة، لأن الإيمان عندهم جميعا كتلة واحدة، خوارج أو مرجئة أو غيرهم، عندهم جميعا الإيمان كتلة واحدة. فهذا فيه رد عليهم. كذلك أحاديث الشفاعة التي شغل بها كثير من المرجئة المعاصرين تحوي الرد عليهم. فقد جاء في أحاديث الشفاعة أن من آخر من يخرج من النار قوم قد امتحشوا في النار، فيخرجون من النار ويعرفون بمواضع السجود، فهؤلاء قوم مصلون، لم يكونوا تاركين لأعمال الجوارح. نعم. فحديث الشفاعة حديث مشهورة مخرجة في الصحيح وغيره، وفيها الرد على عامة هذه الطوائف الضالة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد شفاعة عامة، ويوجد يعني الشفاعة التي أثبتها السنة أثبتوها بدرجاتها. فللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات خاصة، وله شفاعات عامة. فمن شفاعاته الخاصة عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الموقف، حين يتأخر الجميع عن هذه الشفاعة فيتقدم هو عليه الصلاة والسلام ويشفع إلى أهل الموقف حتى يمضوا بالنعيم أو بالعذاب. ومن شفاعاته الخاصة عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه أبي طالب. نعم. ويوجد شفاعات عامة وهي برفعة أهل الجنة أو إخراج أهل النار، بعض أهل التوحيد الذين دخلوا النار بإخراجهم إلى الجنة، هذه شفاعة عامة، هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثابتة للمؤمنين، كما في حديث أبي هريرة أن أهل الإيمان بعد أن دخلوا الجنة يفقدون بعض إخوانهم فيعلمون أنهم في النار، فيقولون يا ربنا هؤلاء كانوا إخواننا يصلون معنا ويصومون معنا، ربنا فأخرجهم من النار، فيشفعون لإخوانهم فيخرجهم ربهم سبحانه وتعالى من النار. نعم. فأهل السنة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها وبمراتبها، ولا يردون شيئا من الأحاديث الصحيحة ولا الأحاديث التي قبلها أهل العلم في هذا. طيب، نتوقف عند هذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد.